على وجوب إفراده بالعبادة، فقال لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع. وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها إليهم هم، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم، وأن يستغفروه من ذنوبهم ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا. والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه يبتعدون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم، وهذا من جهلهم وغرورهم. ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه الذي لا يصل إليه الضرر بحال من الأحوال، وأن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقضي مع كثرة الإنفاق. فلو أن كل الخلق كانوا تقاة ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك ملكه، ولو سألوه كلهم فأعطى كل سائل حاجته ما نقص ذلك مما عنده، فدل ذلك على أن ملكه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه وتعالى. وآخر هذه التوجيهات الربانية الكريمة بيّن سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تفضلا منه وإحسانا. ثم بيّن سبحانه أن الخير كله فضل من الله سبحانه على عباده من غير وجوب استحقاق لهم عليه، وأن الشر كله من عند ابن آدم بسبب اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا هو الذي يقع في يوم القيامة، فأهل الخير يقولون: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل الشر ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك حين تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال الصالحة، وتوبوا من الأعمال السيئة ما دمتم في زمن الإمكان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شرح أحاديث قدسية مختارة. تحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. شرح أحاديث قدسية مختارة. برنامج إذاعي يعرض جملة من الأحاديث القدسية التي ثبتت روايتها بالأسانيد الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.